الأخ قال تفسير آية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أعرض عن ذكري عن كتابي ديني وشرعي وخالف أمري، له معيشة ضنكا ضيقة شديدة. ولذلك تلقى تجد هؤلاء عندهم عذاب نفسي، عندهم شقاء نفسي، كثير منهم ينتحرون. وقال بعضهم معيشة ضنكا في قبره، قال أبو سعيد الخدري صح عنه، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة؟ هذا جزاء المعرض. طيب،